نعم. الحج يا إخوة ثلاثة أنساك. كم الحج؟ كم رسوك؟ ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. التمتع أن تحرم بالعمرة أولا فتقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم تقدم إلى البيت وتطوف طواف القدوم وطواف العمرة سبعة أشواط بالبيت، وتصلي ركعتي الطواف، وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، الذهاب واحد والرجوع ثاني سبعة أشواط، وتقصر من الشعر وتحل الإحرام. صرت الآن حلال، حلال، هذا هو التمتع. ويوم الترويه يوم الثامن تحرم بماذا؟ تحرم بماذا؟ بالحج. من أي مكان تحرم؟ من أي مكان في مكة تحرم بالحج، وتذهب مع المسلمين إلى المشاعر، ولا تحل الإحرام إلا يوم النحر إذا رميت الجمرة، إذا رميت الجمرة وحلقت أو قصرت، ويجب عليك هدية، هدية التمتع. هذا التمتع. واضح التمتع الآن؟ معلوم؟ معلوم التمتع؟ هاي معروف. طيب ثانيا القران. القران أن تحرم بالحج والعمرة معا، فتقول لبيك عمرة وحجا، أو اللهم لبيك عمرة في حج، تلبي بالعمرة والحج معا بلفظ واحد. ثم تقدم إلى البيت وتطوف طواف القدوم، وطواف القدوم غير واجب بالنسبة للقارن والمفرد، إنما هو سنة، لكن يسن لك أن تطوف طواف القدوم إذا أحرمت بالقران، ويجوز لك أن تقدم سعي الحج مع طواف القدوم، يجوز. يعني لو أردت أن تقدم سعي الحج بعدما تطوف طواف القدوم وأنت قارن أو مفرد يجوز لك ذلك، لكن إذا قدمت السعي مع طواف القدوم لا تسعى مع طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد فقط. ثم تبقى بإحرامك، تبقى بالإحرام ولا تأخذ من الشعر ولا تقرب المحظورات حتى يوم العيد يوم النحر. ثم ماذا؟ ثم ترمي الجمرة. ترمي الجمرة بكم حصات؟ سبع. ثم تحلق أو تقصر، وعليك هدي إذا كنت قارن أيضا، عليك هدي، وتحل الإحرام، ثم تقضي بقية المناسك مع الحجيج. هذا بالنسبة للقارن. القارن عليه طواف الواحد وسعي الواحد، هذا الواجب. أما طواف الخدوم فهو سنة في حقه، وعليه طواف الوداع بعد ذلك. الإفراد وهو الثالث، الإفراد تحرم بالحج فقط، تحرم بالحج صافي على ما قالوا الإخوة المغاربة، تحرم بالحج صافية، تقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا. ويستحب أن تقول عند الإحرام، سواء كان بإحرام بعمرة أو بحج بعمرة وحج أو بحج، يستحب أن تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يستحب ذلك. ثم تعمل يعني بالنسبة للمفرد يعمل ما يعمل القارن إلا في الذبح والنية، انتبهوا معي. الإفراد لا يختلف عن القران إلا في النية. القارن يقول لبيك عمرة وحجا أو لبيك عمرة في حج، في حج، والمفرد يقول لبيك حجا. والهدي أيضا، القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. هذه هي أنواع الأنساك الثلاثة، فاعلموها يا إخوة ولا تجهلوها لأنكم في حاجة إلى معرفتها. نعم، ما في سؤال؟ ما في سؤال شفوي؟ نعم، ارفع الصوت رهن منزلة. أيوة. نعم الرهن ليس له على رهن في دين، يعني رهن المنزل في دين، رهن في دين. لا هذا ليس له علاقة بالحج، الحج صحيح إن شاء الله، ولا يأثم الحاج لأن الحاج يأثم إذا حج وعليه دين مستقر وليس فيه رهن، ليس له أن يحج إلا بإذن صاحب الدين. أما يعني الحج الآن والحالة هذه التي ذكرت ويرهن المنزل في شيء من المال فهذا ليس له علاقة بالحج، الحج إن شاء الله له باب آخر وله أحكام أخرى. نعم. من أتى إلى الحج بمال ربوي هل حجه صحيح؟ الحج المبرور يا إخوة، الحج عندنا يعني ينقسم إلى قسمين، حج المبرور وهو الذي جزاؤه الجنة، هذا يشترط له أربعة شروط عرفتموها في الليلة الماضية. الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون بمال حلال لا يكون بمال حرام، فإن كان بمال حرام فليس بمبرور وهو صحيح لكنه غير مبرور، بل قال بعض أهل العلم قال إنه لا يصح، لكن الصحيح أنه يصح إن شاء الله مع يعني يصح لكنه لا يكون حجا مبرورا. الشرط الثالث أن يعمل الحاج واجبات الحج كاملة. الشرط الرابع أن يجتنب محظورات الحج كاملة، هذا الحج المبرور. أما من حج بمال حرام فبعض العلم يرى أن حجه صحيح لكنه يأثم على كونه مثلا بمال حرام، لأن الحج عبادة والعبادة لا تكون أو لا يكون ظرف لها المال الحرام. فالإنسان يا إخوة المسلم يحرص أن يكون حجه بمال حلال وأن يكون زاده بمال حلال. وأنتم تعلمون أن الربا يا إخوة من كبائر الذنوب، الربا من كبائر الذنوب وهو حرب لله ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، ها وذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب. فالربا من كبائر الذنوب، وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، والحديث صحيح في الصحيحين. نعم. بين لنا كيفية رمي الجمرات وماذا أقول، وإذا كنت وكيل ماذا أقول؟ رمي الجمرات بالنسبة لليوم الأول ترمى الجمرة على العقبة الكبرى فقط التي تلي مكة، ترميها بسبع حصيات وتكبر مع كل حصى، تلبي في اليوم الأول حتى تصل الجمرة، ثم تقطع التلبية وتبدأ بالرمي، ترمي بسبع حصيات تكبر مع كل حصى، وتكفي النية إذا كنت وكيل عن شخص، تكفي النية كافية، لا يشترط أن تكون عن فلان عن فلان الموكل عنه. أما بقية الجمرات فترميها بعد الزوال، ترمي الصغرى بسبع تكبر مع كل حصى، والوسطى بسبع تكبر مع كل حصى، والكبرى الثاني عشر. أي نعم. ها؟ نعم. أرفع الصوت إذا كان الحج عليك صعب. يعني حل الدين ولا ما حل؟ عليش؟ سمعتم الأخ الحاج يقول إذا كان الشخص عليه أقساط دين أقساط لبنك مثلا، فليمنعه من الحج؟ الجواب لا، إذا لم يكن الدين حال لا يمنع من الحج، إذا لم يكن الدين حاج لا حال لا يمنع من الحج، يحج إن شاء الله وعند الأجل يسدد الدين. نعم نعم. ايش اعيد السؤال؟ سمعت ما الاخ ماذا يقول؟ يقول ما هي المحظورات التي تكفي فيها فدية واحدة اذا تعددت؟ اذا تعددت المحظور مثلا قلم الاظفار، قلم الظهر مثلا، قلم اليد اليمين واليد اليسار والرجل وهكذا، هذا تكفي فيها فدية واحدة، فدية الأذى. وفدية الأذى تعرفونها؟ تعرفون فدية الأذى؟ فدية الأذى يخير من عمل محظور بين واحد من ثلاثة أمور غير الجماع والصيد، يخير بين واحد من ثلاثة أمور: إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة لفقراء الحرم، واحد من الثلاثة. هذا في المحظورات عدا الصيد والجماع. طيب كذلك الحلق، يعني إزالة الشعر، إذا أزال شعر الرأس وشعر الصدر وشعر الإبط وشعر العانة وشعر، يعني تعددت الشعور، تكفي فدية واحدة، يكفي فيها فدية واحدة. أما تعدد الجماع ففي كل جماع فدية، وتعدد الصيد في كل صيد فدية وهكذا. وكذلك الطيب لو تطيب عدة مرات يكفي فيه، يعني يكفي فيه فدية واحدة ما لم يكن قد فدى عن المرة الأولى. إذا كان قد فدى عن المرة الأولى وتطيب مرة أخرى كذلك، نفس التقليم ونفس الحلق، إذا فدى عن المحظور الأول ثم عمل مرة أخرى عليه فدية أخرى. لكن لو فرض أنه كرر المحظور عدة مرات ولم يفدي تكفي فدية واحدة عن بعض المحظورات التي ذكرتها لكم. نعم. أنت بينت صفة القارن على وفق مذهب الشافعي، فعليك أن تقول على وفق مذهب أبي حنيفة. لا، على مذهب أبي حنيفة ما في فرق، إلا أن أبا حنيفة رحمة الله عليه يرى أن عليه على القارن طوافين وسعيين، هنا الفرق فقط. أبو حنيفة يرى أن القارن عليه طوافان وسعيان، والجمهور يرون عليه طواف واحد وسعي واحد. نعم. هل أقدم الحج على الأب أم على الأم؟ لا يعني إذا كان الأب والأم كل منهما لم يحج فالأحسن أن تقدم عن الأم، لأن الأم أحق بالبر. النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقال: من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك، 3 مرات، وفي الرابعة قال: ثم أباك. نعم. إيش؟ ما في شعر؟ يعني ما في شعر خالص؟ إذا كان الرأس ليس فيه شعر خالص، الفقهاء يعني بعض أهل العلم رحمه الله يقول تمر الموس عليه إمرار هكذا، إمرار خفيف، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. هل يجوز الاغتسال في الفندق ثم لبس الإحرام ثم لبس الجلباب ثم خلع الجلباب في أبان علي؟ نعم، إذا ما نويت الدخول في النسك من الفندق، إذا لم تنوي الدخول في النسك من الفندق ولبست الجلباب وحتى الميقات ودخل يعني أخرت الدخول في النسك إلى الميقات، ما في مانع، لأنك ما عملت محظور ولم تدخل في النسك بعد، لكن بعد دخولك في النسك لا تلبس المخيط. نعم. تاجر له دين وعليه دين، ما يمنع إذا كان الدين الذي عليه الذي له يقابل الدين الذي عليه، ما يمنع الحج إن شاء الله. نعم. ها؟ يقول لو أراد أن يستريح بين الطواف والسعي أو في أثناء أشواط السعي هل له ذلك؟ نعم يجوز، يجوز لك ذلك، لأنه قد ورد عن غير واحد من السلف أنهم كانوا يرتاحون في أثناء السعي لأن السعي قد يطول ويشق عليهم. ايش؟ لا ما تؤخروا لزمن طويل الا لعذر، الا لعذر شرعي. نعم. والدتي متوفية وانا احج هذه السنة، هل يجوز ان اقوم بعمرتين متتابعتين، واحدة لي والثانية لوالدتي؟ لا التتابع يا اخوة، بالمناسبة انتبهوا، التتابع بين العمر في زمن متقارب هذا يكره عند جمهور اهل العلم، بل نقل غير واحد من العلماء الكراهة أو الإجماع على كراهة ذلك. التتابع بين العمر في زمن متقارب يكره. لماذا؟ لأن الحلقة أو التقصير في العمر نسك، ولا يمكن تحقيق هذا النسك مع التقارب بين العمر، ولم يفعل واحد من السلف المتقدمين. فالمهم يكره، يعني تكره الموالاة بين العمر. نعم نعم الأخ الحاج يقول حمل الحقيبة، حقيبة المتاع بالنسبة للطائف هل في محظور؟ لا ليس في محظور، ليس في محظور. نعم حرمتم من ماذا؟ ايوه ما عليك حرمت الوتين؟ يعني حرمت قبل الميقات؟ لا هذا عليك، هذه مشكلة، هذا عليك فدي بارك الله عليك، عليك فدي. نعم عليك فدية لفقراء الحرم في المستقبل إذا كنت قادرا، وإذا لم تكن قادرا تصوم 10 أيام. الحمد لله الحمد لله. نسأل الله عز وجل يا حجاج أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى. لا يوجد يا إخوة، لا يوجد دين مثل دين الإسلام، لأن الآن أنتم أتيتم من أقطار مختلفة من المعمورة، أليس كذلك؟ والذي يجمع بيننا وبينكم وبينكم أنتم جميعا هو ماذا؟ دين الإسلام. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، دين الإسلام ليس مثله، ليس له مثيل. ولهذا تجدون قبل أيام حينما حصلت الإساءة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كيف فعل العالم الإسلامي، يعني عملوا عمل حقيقة ينبغي أن يعمل، ينبغي أن يعمل ويعبر عن هذا الاستنكار، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة ونبي الأمة ونبي الخير ودين الإسلام، وهو الذي أوصل هذا الدين إلينا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى. نعم نعم هذا إن شاء الله من الخير والبر. نعم نعم نعم الحاج يسأل يقول المحرم هل هو يغتسل إذا أحرم من العرق؟ نعم لك أن تغتسل، لكن لا تغتسل بصابون مطيب، لا تغتسل بصابون مطيب، لك أن تغتسل ولا حرج إن شاء الله. وفق الله الجميع.